النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا دولة الإسلام هبي وقومي، هبي وقومي في موارد الأمجاد، بنحورنا نفديك من كل قومي، نبني صروحك بالجماجم والأجساد على الردي يا دولة العز شومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 42 قتيلا من الجيش النيجيري المرتد واغتنام 4 دبابات في هجومين لجنود الخلافة، 30 قتيلا وجريحا من الحشد الرافضي المرتد بتفجير مفخخة في تكريت. البداية من ولاية غرب إفريقية: 42 قتيلا من الجيش النيجيري المرتد واغتنام 4 دبابات في هجومين لجنود الخلافة. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة أمس ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ميتلي قرب بحيرة تشاد، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن هلاك أكثر من 40 مرتدا واغتنام 4 دبابات ومدرعة وخمس سيارات رباعية الدفع وإحراق الثكنة بشكل كامل، ولله الحمد. وفي بلدة مينوك بمنطقة بورنو، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد بالأسلحة الرشاشة أول أمس، فقتلوا 2 من المرتدين وأصابوا عددا آخر، كما تمكنوا من إحراق دبابة واغتنام سيارتين رباعيتي الدفع وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة على توفيقه. ننتقل إلى ولاية العراق. من صلاح الدين: 30 قتيلا وجريحا من الحشد الرافضي المرتد بتفجير مفخخة في تكريت. بتوفيق الله ومنه، تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس من تفجير سيارة مركونة على موكب آمر اللواء 51 في الحشد الرافضي المرتد المدعو رحاب يعقوب محجوب، وذلك في شارع الأطباء وسط تكريت، ما أدى لهلاك وإصابة 30 مرتدا بينهم بعض أفراد حمايته، ولله الحمد على توفيقه. وفي منطقة جلام الدور شرق تكريت، تمكنت مفرزة أمنية أخرى أول أمس من استهداف آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. أما في منطقة الحجاج شمال تكريت، فيسر الله أيضا لمفرزة أمنية من جند الخلافة أمس استهداف آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين بغداد والموصل، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. وفي كركوك تم بفضل الله أمس استهداف عنصر من الحشد العشائري المرتد بنيران جنود الخلافة في قرية مراطة شرق الحويجة، ما أدى لإصابته، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما تم بفضله تعالى أول أمس قرب قرية حسن شلال بمنطقة داقوق تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة، ما أدى لإعطابها وقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى الأنبار، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية جاسوس يعمل لدى الحكومة الرافضية المرتدة في مدينة الرطبة بعد مداهمة منزله، نسأل الله أن يجعله عبرة لكل من خان الله ورسوله. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 42 قتيلا من الجيش النيجيري المرتد واغتنام 4 دبابات في هجومين لجنود الخلافة، 30 قتيلا وجريحا من الحشد الرافضي المرتد بتفجير مفخخة في تكريت. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبني صروحك بالجماجم والأجساد، من فعلكم زالت جميع الهمومي، أصبحت ذخر للمساجين وجداد، في حبكم ما همنا من يلومي، ما همنا نقد وكاذب وحساد. يا دولة الإسلام هبي وقومي، هبي وقومي في موارد الأمجاد، بنحورنا نفديك من كل قومي، نبني صروحك بالجماجم والأجساد.